ومثله كل حادث سرور. من حوادث السرور ابتهاج الناس بمعا برسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا سنن ابن ماجه لم يجد على ان نقل الاحاديث التي يستحب ان يضرب بالسيف في الاعراض. رجعنا كتاب الضلاع في نظر الامام احمد فلم نجد اطلاقا غيرها. لم يتحدث قط عن المساجد وانما تحدث عن سنيه الضرب على الضيف في الاعراض. رجعنا الفقه الاسلامي وادلته وهو كتاب حديث لصديقنا الدكتور احمد لم ينكر هذا الكلام اطلاقا. انما يعني قد يخطر في بال الاخ السائل وامثاله وهذا يخطر بكبر الجهل. طيب لماذا ذكر الرسول الدقه في الاعراض فقط؟ اذا هذا يدل على ان الدقه غير مبررين الا في الاعراض. الرسول عليه الصلاه والسلام ذكر لنا في اكثر من حديث والاحاديث الموضوعه صحيحه انه مستحب الضرب على الدقه في الاعراض. طبعا في غير الاعراض لا يستحب ولكن يباح. وهذا كما مثلا لو استحب المصطفى عليه الصلاه والسلام في الاعراض ان يقدم الشراب ان يقدم الطعام في الاعراض افنقول اذا تقديم الطعام في غير الاعراض حرام؟ لا مباح. لكن السنه يباح تأكدت أين في الأعراض. فهذا من هذا الكلام. ومن الأحاديث الواردة الصحيحة أن سيدنا عمر دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد ورأى جوارية مضروبة بالدخ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان فيه فغضب وقال أما كان شيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال دعوك إنها أيام أعياد يعني أيام سرور. لكن هذا ليس من قديم السنة ولكن من قدير الإباحة من قدير الإباحة. كل من المراجع التي أطالت السائل لست نظر إليها ولا مرجع ما ذكر أن الدب يكره أو يحرم في المساجد أو في غير الأعراض أبدا. وإنما كلها ينص على أنه ينبغي أو يسن أو يستحب في الأعراض أن يضرب عليه بالدب إشهارا له. ولاحظت أن المسألة عبارة عن استحباب وإباحة. الاستحباب خاص بالعراء والإباحة عامة في كل الأماكن. تعليقي بعد هذا على أمثال هذه الأسئلة قام جدل منذ أكثر من عام في هذه الليلة حول مسألة الضرب على الدخ في الموارد وفي المساجد. وجاء من ينكر وجاء من يتكلم وكذا الى اخره. وهذا السؤال من افرادات هذا الكلام. وقلنا الامر مكتوب فيه ومكتوب ومهضوم ومنصوص عليه في الكتب ومنصوص عليه في المراجع الحديثيه. ما في داعي لذكر هذا الاطلاق ابدا. القاعده أن آلات الطرب إنما يحرم منها ما كان من باب الفساق والمنكر. هذه قاعدة. كل الآلات آلات الطرب التي هي من باب الفساق والمنكر استعمالها حرام. الدف ليس من هذه الآلات التي هي من باب الفساق والمنكر. وأنتم تعرفون الذي يسمونه لم يكن يوما ما ولا في هذا اليوم من باب الفساق والمجاهد. المذاهب المستعمره المجاهره مثلا ما يسمونه ابن الخلقه ولا الذي يسميه العوام بماذا بالبكه هذا مذاهب المستعمره المجاهره لذلك يكون حتى في العرس لا مانع في العرس ان تستعمل اله من الاف الطرب لكن على ان لا تكون من باب الفساق والمجاهد بل ان لا يجريك ومن امر بذلك الدفن فاذا لم يكن الدفن من باب الفساق والمجاهد فلا حرج في الفرد عليه لا في الاعمار ولا في الاطعام ولم يذكر واحدا من هؤلاء الذين يشار اليهم ان هذا يحرم في زيارة الاعمار او انه يحرم في المساجد اطلاقا بل بحث العلماء شيئا اخر هل يجوز للرجل ان يضرب بالدفن كما يجوز للمراه يعني الرسول عليه الصلاه والسلام امر النساء ان يضربن بالدفن فهل يقال النساء بحث العلماء ثم انتهى الى حكم وهو ما اجمع عليه كله انه لا فرق ومن جمله الادله على ذلك قوله عليه الصلاه والسلام يضربن مقل مكرمنا وغير عليه بالدفء وليس الحديث ضعيف لكن له شروح قوي هذا ما اقول في الجواب عن هذا الامر لكن يفعل الاخر نحن اليوم نعاني ايها الاخوه من سوء الثقه بين المعلم والتلميذ او بين المرشد وعامة الناس فكثيرونهم الذين يقبلون على من يسمون العلماء والمرشدين ليتعلموا منهم ويستفيدوا منهم ولكن دائما يحبون من هؤلاء المرشدين ان يسيروا في ارشادهم وفي تعليمهم على النهج الذي يرد له هذا واقع فالتلميذ او المريض وانا لست من يعني نجمع المريضين نعم وان كان في بعض الناس يستعملون هذه الكلمه بالنسبه لي على سبيل السخريه اعلم هذا ولكن لا انا مرشد ولا الذين يلتفون من حول المريض انما انا اقول التقي مع اخوه ناصحا مذكرا ولا شان لي او لا اتمتع بمستوى فوق هذا لكن ايا كان الامر اذا صح ان يكون العالم عالما وصح ان يكون الموجه موجها ينبغي للطرف الثاني وهو المتعلم او المستنصح او المستفيد ان يسير على اداء المتعلم والمستنتج والمستفيد اي ينبغي ان يولي ثقته لمن يعلم والا لماذا كان معلما ينبغي ان يسير على ما ينهج له او يرسم له معلمه لا ان يسير هذا المستفيد او المتعلم على سير معلمه طالما كان كلام معلمه وكانت ارشاداته متفقه مع انسجته لكن عندما يخالف هذا المعلم مزاج هذا الانسان المتعلم تجده سار وتجده انتقد وتجده انتهى وتجده خرج عن الالتزام والسير هذا ليس عملية تعالى. إما أنني فعلا أستاهل أن أكون عندك معلم وأستاهل أن أكون صادقا فيما أعلم ومخلصا فيما أنبه إذا ينبغي أن تثق بما أو لا إذا ينبغي سواء اتفق كلامي مع من ذلك أو لم يتفق ينبغي أن تبتعد عنه هذا هو الشيء الذي درسناه في آداب المعلم والمتعلم فيما هو ما هو مرسوم وفي ما هو مبرمج. اما ان ياتي من يناقشه صباح مساء في مسألة ما ايا كان، كانت مسألة الدور مسألة بسيطة جدا جدا جدا او في مسألة الناس، فان يجيب واشرع له. وعندما يجد ان شرحي وجوابي لا يتفق مع مزاجه يتخذ موقفا معارضا وياتيني بهذه الانتقادات، لكن طبعا الى بحر. شوف هنالك من ياتي بانتقاداته بدون بحر. نعم، ويشكك بهذا فقد انه لبث في الواقع. لكن سواء كان الامر الى بحر او بدون بحر، هذا النهج غلط، هذا النهج خطا. ينبغي ان تتهم نفسك لا ان تتهم بها. هذا ان ثبت لديك انني ناصح، وان ثبت لديك انني لا ام يعني لا اركب مثل اهوائي وشهواتي، وان ثبت لديك انني عالم حقا فيما انطق به اقل المراتب، ينبغي اذا خالف كلام المزاج ان تتهم مزاجك لا ان تتهم كلامه. لو سرنا على هذا المنوال ما تعلمنا، لو سرنا على هذا المنوال ما اتخذنا لانفسنا شروطا، لو سرنا على هذا المنوال ما تأدبنا مع عالم من العلماء الذين سبقونا قط ابدا، لان مزاجي اكيد ان وافق عالما من العلماء في عشرة مسائل اكيد لن يوافقه في مسألة ما من المسائل، لكن كنا نتهم انفسنا ولا نتهم علماءنا ابدا. ومع ذلك فانا اقول لا ينبغي ان تؤخذ هوية العالم عالما مخلصا صادقا لمجرد مصدر وبمجرد منطق. قول واحد ما اكثر الدجالين والمصابعين، ولكن اذا ثبت لديك بالدليل العلمي وصاب الوجع ان فلان من الناس عالم في العلماء وصادق فيما يتكلم عندما يسمع الله عنه، ولا يتخذ من علمه مطية الى اهواء الى شهوات الى شهرة الى مال، الانسان يعلم هذا سهل ان يتبين الناس، بعد ان يعلم هذا ينبغي ان يدين له بالولد. اللهم الا اذا سبق الغلط وسبق الخطا، وكل منا معرض لذلك، والدليل على ذلك لا يعجز احدا، امر ماشي كل مما يعرف يخطئ، فينبغي ان اخضع راسي لتذكره المذكرين، وينبغي ان اشكر. وهذا الشيء غير مقصود فيه، وكثيرا ما يتكرر هذا. انا لا انسى ابدا مواقف اسال فيها عن امور فاجيب، فاتشوش واجيب خطا، واذا بشاب طالب ربما يذكرني بان الامر ربما كان على خلاف ذلك، فاراجع فاجد المساله كما قال لا كما قلت في الاسبوع الثاني في اقرب وقت، واجب ان اعلن انني اخطات وان فلانا اصاب. هذا شيء اخر، وانا ولله الامر لست ممن يفرض عليهم ان يعلنوا عن اخطائهم وان يشكروا من يذكرون في اخطائهم، وهذا واجب العالم قبل الجهل. مثلا هذا مثال بسيط، وانا اقع في مساهات كثيره سنقع. كنت القي بعض المحاضرات في الجامعه على طلابنا في كليه الشريعه، قلت تم الاجماع وانعقد الاجماع على ان صلاه الجماعه انما تجب على الرجال ولا تشرع في حق النساء. تم الاجماع على ذلك، وقلت ولكن العجب ان